والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض، والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آتدها. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من مباحث الوتر، وذكرنا من هذه المباحث تعريف الوتر، وكذلك أيضا حكمه، وأن جمهور أهل العلم يرون أنه سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن كيفيات الوتر، وأنه إذا أراد أن يوتر ب5 فالسنة أن يسردها سردا، وإذا أراد أن يوتر ب7 أيضا السنة أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. وذكرنا أنه جاء في مسند أحمد بتشهدين وسلام واحد. وإذا أراد أن يوتر ب9 فإنه يسردها سردا بتشهدين وسلام واحد. وإذا أراد أن يوتر ب11 فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى 4 صفات، وذكرنا أن أصوب هذه الصفات ما دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. وتكلمنا أيضا عن وقت الوتر، وأن وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن المالكية يجعلون له وقتين: وقت اختيار، وقت اختيار، ووقت ضرورة إلى آخره. أيضا بقي من مباحث الوتر، يعني بقي من مباحث الوتر استحباب قضائه، استحب أن يقضي الوتر. ويدل لذلك حديث عائشة في مسلم قالت: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيستحب أن يقضي الوتر. وكيفية قضائه أن تقضيه شفعا، فإذا أردت أن توتر بواحدة ثم غلبك نوم أو وجع أو نحو ذلك فإنك تصلي من النهار 2، وإذا أردت أن توتر ب3 فإنك تصلي من النهار 4، وهكذا. إذا أردت أن توتر بخمس ولم توتر فإنك تصلي من النهار ستا. ووقت قضاء الوتر يكون ضحى، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وأما بالنسبة لنهايته لآخره فلا حد لآخره، لأنه لم يرد في الشرع تحديده. وعلى هذا لو قضاه بعد الظهر فإن هذا لا بأس به، لو قضاه بعد المغرب فإن هذا لا بأس به. كذلك أيضا من المباحث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا ورد في مسند أحمد، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي. أما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية القنوت فذكرنا أنه لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء موقوفا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا نقول يفعله في بعض الأحيان، يعني يفعله في بعض الأحيان. وأما ما يتعلق بمسك الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير ثابتة. وكذلك أيضا يستحب إذا انتهى من وتره أن يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر. الدعاء بعد الركوع في غير الوتر، أما في الركوع فتقدم الكلام عليه، وهل يشرع كل ليلة أو لا يشرع كل ليلة، تكلمنا على هذه المسألة، وأن من العلماء كما هو قول أبي حنيفة وأحمد أنه يشرع كل ليلة، والرأي الثاني أن القنوت في الوتر لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان كما هو قول مالك والشافعي، والرأي الثالث أنه يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. هذا فيما يتعلق بقنوت الوتر. فالقنوت الذي تكلم عليه العلماء رحمهم الله له ثلاث حالات: القنوت في الوتر وهذا تكلمنا عليه، الحالة الثانية القنوت في غير الوتر في الفرائض، القنوت في الفرائض ولم يكن هناك نازلة، فهل يشرع القنوت في الفرائض أو نقول بأن هذا غير مشروع؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن القنوت في غير الوتر أنه غير مشروع بل مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أما الرأي الثاني أن القنوت بعد صلاة الفجر، أن القنوت بعد صلاة الفجر أنه مشروع، أن القنوت في صلاة الفجر أنه مشروع، وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه غير مشروع القنوت كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فاستدلوا بحديث أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، حيث من مالك الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. وقوله محدث هذا يدل على أنه غير مشروع، بل يدل على أنه بدعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، ابن ماجه صححه الترمذي. والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. طيب، الذين قالوا بشرعية القنوت في صلاة الفجر استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم. وأجاب عنه العلماء بأن قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا أن المراد بالقنوت هنا طول القراءة. سبق أن ذكرنا أن القنوت يطلق على معاني، منها الدعاء ومنها الخشوع ومنها طول القيام إلى آخره، فهو يطلق على معاني. فالمراد بحديث أنس على فرض ثبوته أن المراد بقوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا أن المراد بذلك طول القراءة. ولا شك أن صلاة الفجر يشرع فيها إطالة القراءة. هذه الحالة الثانية وهي القنوت في الفرائض ولم يكن هناك نازلة نزلت بالمسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. هذه الحالة الثالثة، القنوت إذا كان هناك نازلة نزلت بالمؤمنين. والنازلة هي المصيبة من شدائد الدهر، فإذا نزلت نازلة فإنه يشرع القنوت. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. وأيضا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر، رواه مسلم. وكذلك أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما في مسند أحمد وأبي داود. فالقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة هذا مشروع، لكن متى يقنت أو ما هي النازلة التي يقنت لها وما هي النازلة التي لا يقنت لها، وكذلك أيضا إلى أي وقت يقنت، وكذلك أيضا من هو الذي يقنت، هذه مباحث. فنقول النازلة التي يقنت لها، نقول بأن النوازل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نوازل من قبل الخالق، فهذه لا يشرع القنوت لها، وإنما النوازل التي من قبل الله عز وجل هذه رتبت لها عبادات في الشرع. فمثلا إذا حصل الكسوف أو الخسوف هناك صلاة الكسوف والخسوف، إذا حصل الجد في الأرض وغارة المياه شرعت صلاة الاستسقاء، إذا حصل هبوب الرياح نحو ذلك هناك الأذكار المشروعة، اللهم إن نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به إذا كثرت الأمطار وخيفة على العباد والبلاد منها، شرع أن يقول اللهم حولينا ولا علينا إلى آخره. المهم نفهم أن النوازل التي من قبل الله عز وجل هذه لا يشرع القنوت لها، لهذا يخطئ من يقنت لحصل المسلمين ضرر وليس من قبل المخلوق ذهب يقنت هذا بأنه خطأ. الزلازل إلى آخره إذا حصل لها عبادة إلى آخره، فنقول إذا كانت من قبل الخالق فهذه لا يشرع القنوت لها، وإنما لها عبادات مشروعة يؤتى بالسنن التي شرعت عند حصول هذه النوازل. القسم الثاني أن تكون النازلة من قبل المخلوق، فهذه هي التي يشرع القنوت لها. فإذا حصل لطوائف من المسلمين ظلم وأذى واضطهاد ونحو ذلك من قبل المخلوقين، تسلط عليهم المخلوقون، فنقول يشرع القنوت هنا، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقراء، قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقراء أو قالت للمستضعفين من المؤمنين في مكة إلى آخره. هذا هو القنوت المشروع. طيب ومن يقنت؟ قال المؤلف رحمه الله فيقنت الإمام، يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو الذي يقنت، وعلى هذا إمام المسجد لا يقنت، وإنما يقنت الإمام الأعظم. والرأي الثاني، الرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقنت كل يقنت كل إمام، كل إمام جماعة يقنت. والرأي الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقنت كل مصل، كل مصل يقنت سواء كان الإمام الأعظم أو كان الإمام الراتب أو كان منفردا أو حتى المرأة، يعني على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى المرأة في بيتها تقنت تدعو للمسلمين. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نقول بأنه يقنت كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه سنة الدعاء، هنا نقول بأنه سنة، فما دام أنه سنة فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. اللهم إلا إذا الإمام جاءه منع، يعني جاءه منع من القنوت فإنه يمتثل هذا المنع، وإمكانه أنه يدعو لإخوانه المسلمين في السجود، بإمكانه أيضا أنه إذا صلى منفردا أنه يقنوت، إذا صلى في الليل أنه يقنوت إلى آخره، الأمر واسع لله الحمد. قال إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، إلى متى يقنوت؟ الأصل أنه يقنت إلى أن ترفع النازلة، نعم إلى أن ترفع النازلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالدعاء إنما شرع من أجل هذه النازلة فيشرع إلى أن ترفع هذه النازلة. وقال المؤلف رحمه الله غير الطاعون، يعني لو وقع الطاعون في البلد هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقنت لرفع الطاعون. لماذا؟ لأن الطاعون شهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى كون الطاعون شهادة؟ الشهداء ينقسمون إلى قسمين، شهيد في الدنيا وفي الآخرة وشهيد في الآخرة دون الدنيا. الشهداء ينقسمون إلى قسمين، شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي قتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا ثم قتل فهذا شهيد في الآخرة بما رتب الله عز وجل له من الأجر، وشهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه. القسم الثاني شهيد في الآخرة فقط، وهو المطعون والمبطون والحرق والغرق والمرأة تموت في نفاسها، كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شهداء لكنهم شهداء في الآخرة، ومن قتل دون نفسه، ومن قتل دون أهله، ومن قتل دون ماله، هؤلاء كلهم شهداء، لكنهم شهداء في أي شيء؟ شهداء في الآخرة، يعني في الأجر عند الله عز وجل. أما في الدنيا فليسوا شهداء، يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من الناس. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا عمر، صلوا عليه، وعثمان وعلي إلى آخره. طيب، و نعم، ويقنط في أي الفرائض؟ يقول القنوت مشروع في كل الفرائض، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مشروع في هذه في كل الفرائض، كما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الحاكم. يعني وإن كان يعني كما تقدم لنا في صحيح مسلم حيث البراء أن سلم قنت في المغرب والفجر، قال بعض العلماء يتأكد في هاتين الصلاتين، لكن القنوت مشروع في كل الفرائض. وعلى هذا في الصلاة السرية فإنه يجهر بالدعاء، الصلاة السرية يجهر بالدعاء ويؤمن المأمومون خلفه. قال رحمه الله تعالى: طيب، وهل يقنت في صلاة الجمعة أو لا يقنت في صلاة الجمعة؟ الفقهاء يقولون لا يقنت في صلاة الجمعة. لماذا لا يقنت في صلاة الجمعة؟ قالوا لأنه يكتفى بالدعاء الذي سيكون في الخطبة، فالإمام يشرع له أن يدعو للمؤمنين، ومن الدعاء سيكون الدعاء برفع هذه النازلة، فيكتفى بالدعاء الذي يكون في الخطبة. وتقدم لنا أن ذكرنا أنه يستحب أن يقول في آخر إذا أوتر، يستحب أن يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات. أيضا ورد في الدارقطني أنه يزيد رب الملائكة والروح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان التراويح، صلاة التراويح. والتراويح جمع ترويحة، وهي اسم للجلسة، جمع ترويحة وهي اسم للجلسة. وأما في الاصطلاح فهي قيام رمضان جماعة، قل في الاصطلاح قيام رمضان جماعة. والتراويح سنة مؤكدة، والذي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى في صلاته رجال، ثم بعد ذلك لما كان في الرابعة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس. ولما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه خرج وإذا الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل لوحده ويصلي الرجل بصلاة الرجل إلى آخره، فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد كان أمثل، كان أحسن. فعزم عمر رضي الله تعالى عنه فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح. لماذا سميت التراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بين كل 4. ومن أين جاءت هذه الاستراحة؟ يعني هم يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ركعات ثم يستريحون. من أين جاءت هذه الاستراحة أو ما هو الأصل فيها؟ نقول الأصل فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت قالت كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، قالت يصلي 4 ثم هذه تدل على التراخي، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فيفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات ثم بعد ذلك يفصل بين 4 الأولى 4 الثانية بشيء من الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، يطيل القيام، يطيل الركوع. ولهذا قالت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم. وبهذا أخذ السلف رحمهم الله كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات. قال 20 ركعة. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن عدد ركعات التراويح 20 ركعة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم، عند الإمام مالك أنها 36 ركعة، وقيل بأنها 11. نعم، وقيل بأنها 11 ركعة أو 13 ركعة إلى آخره. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعم كله حسن، شيخ الإسلام يقول كله حسن، وعلى هذا يكون تكثير الركعات وتخفيفها على حسب إطالة القراءة والركوع والسجود. فإذا أطال الركوع والسجود والقراءة قلل الركعات، وإذا خفف الركوع والسجود والقراءة كثر الركعات. هذه كلها جائزة. فلو أنه صلى التراويح 20 ركعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حيث السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه 20 ركعة، كانوا يقومون على عهد عمر 20 ركعة، وهذا أو عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح. والذين قالوا بأنه يصلي 11 استدلوا بحيث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأيضا ما ثبت في موطأ الإمام مالك والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أمر تميما الداري، أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس 11، أن عمر أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس 11، وهذا كله جائز إن شاء الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. أو المؤلف رحمه الله تفعل جماعة، هذا هو السنة. ولو صلى لوحده في البيت هذا على كلام المؤلف لم يصلي سنة التراويح، وإنما قام لنفسه. يعني أنت إذا أردت أن تدرك سنة التراويح فإنك تصليها جماعة مع الناس، أما إذا صليت لوحدك فأنت تكون أوترت لوحدك وقمت الليل لوحدك إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله بعد العشاء، هذا وقت التراويح، التراويح لها وقتها، وقت اختيار وجواز وقت استحمام. أما وقت الاختيار والجواز فإن وقت الاختيار والجواز من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما قلنا في الوتر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مع المغرب تقديما. فلو كان مسافرا وصلى المغرب ثم صلى العشاء جمع تقديم فنقول بأن صلاة التراويح دخل وقتها، أو مثلا كان مريضا، نعم أناس مرضى، أو حصل مثلا مطر مطر، حصل مطر في البلد في رمضان وصلوا المغرب ثم جمعوا العشاء، فنقول بأن وقت التراويح قد دخل، ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت صلاة الليل. وهذا الذي ذكرناه هو المذهب ومذهب الشافعي، خلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما يقولان لا بد أن يدخل وقت العشاء، فلو جمع فإنه لا يصلي التراويح بل ينتظر حتى يدخل وقت العشاء. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى في رمضان. طيب بقينا في الوقت الثاني ووقت الاستحباب، يعني ما هو ظاهر كلام المؤلف قوله بعد العشاء أن الأفضل أن تفعل في أول الليل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تفعل في أول الليل. ودليلهم على ذلك أن الناس كانوا يقومون في عهد عمر في أول الليل، وعند المالكية أن الأفضل هو آخر الليل، أن تصلى في آخر الليل. ودليلهم على ذلك ما تقدم من الأدلة على فضيلة آخر الليل، ومن ذلك حديث جابر وحديث أبي هريرة، الحديث التي سبق أن بيناها. والصواب في ذلك أن نقول كما قلنا في الوتر، نقول الأفضل أن يصليها في آخر الليل، في أول الليل، الأفضل يصليها الناس في أول الليل، لأن كون الناس يصلونها في آخر الليل هذا قد يشق عليهم وقد لا يصليها كثير من الناس، فنقول الأفضل أن يبادر بها في أول الليل، لأنه إذا صليت في أول الليل هذا أحرى إلى أن يصلي الجميع. قال رحمه الله تعالى ويوتر المتهجد بعده. المتهجد الذي يصلي بعد أن ينام. يقول لك المؤلف رحمه الله المتهجد الذي يصلي بعد النوم لا يوتر مع الإمام، وإنما يوتر متى؟ يوتر إذا قام من نومه وصلى فإنه يوتر. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وعلى هذا إذا كان إنسان له تهجد، يعني له صلاة بعد النوم، يقول لا توتر، وأخر وترك حتى تنتهي من تهجدك، فإذا انتهيت من تهجدك في آخر الليل فإنك توتر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يوتر مع الإمام، نعم أنه يوتر مع الإمام، وهذا القول هو الأقرب، نعم أنه يوتر مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب كأنما قام الليل كله. وعلى هذا نقول للإنسان يوتر مع الإمام، ثم بعد ذلك إن من الله عز وجل عليه وقام آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، ويكون قد جعل آخر صلاته وترا، لأنه ختم صلاته بالوتر، وصلاته في آخر الليل ليست متيقنة، ربما أنه يقوم وربما أنه لا يقوم، فيكون قد ختم صلاته بالليل وترا على أن صلاته قد انتهى. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة. فقال لك إذا كان يتهجد مش نقول له أولا لا توتر، وعلى هذا انصرف واجعل وترك آخر الليل بعد التهجد. طيب هنا ما انصرف بل تبع الإمام وقام مع الإمام في الوتر، وش يقول المؤلف؟ قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة. تقول ائت بركعة لكي يكون آخر صلاتك ماذا؟ وترا. الأصل أنه يقال له لا توتر، لكن لو أنه تبع الإمام وأوتر معه تقول اشفعه بركعة لكي تجعل وترك بعد التهجد. وهذا كما ذكرنا أن الصواب الخلاصة في هذه المسألة أنه يوتر مع الإمام، فإن من الله عز وجل عليه وقام آخر الليل فإنه يصلي مثل مثله. وهل ينقض وتره أو لا ينقض وتره؟ جمهور العلماء أنه ما ينقض الوتر. هل ينقض وتره؟ لأن بعض السلف كابن سيرين وعمر بن ميمون يقولون ينقض وتره لو أوتر مع الإمام ثم قام في آخر الليل، يقولون ينقض وتره، يأتي بركعة لكي تضم مع ركعة الوتر فتكون شفعا، ثم يتهجد ثم يوتر، فيكون أوتر كم من مرة؟ ها؟ أوتر 3 مرات. نعم، وهذا لا شك أنه ضعيف. فالصحيح ما عليه جماهير العلماء أنه لو قام المتهجد يصلي وقد أوتر فإنه لا حاجة إلى أن ينقض وتره، وإنما يصلي مثنى مثنى. قال رحمه الله: ويكره التنقل بينهما لا التعقيب بعدها في جماعة. يكره التنقل بين التراويح، يكره التنقل بين التراويح، يعني الناس يصلون التراويح يستريحون، كما تقدم أنهم يصلون 4 ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ويستريحون. ففي الاستراحة لو قام يتنفل، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه، نعم بأن هذا مكروه. ويستدلون على ذلك بأنه وارد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ولأن هذا أدعى إلى الرياء، يعني كون الناس يستريحون وهو يقوم يصلي مثنى مثنى أو ركعتين ركعتين أو نحو ذلك، هذا يكون أدعى إلى الرياء، بل عليه أن يكون مع الناس، ولأنه يخالف الناس أيضا. طيب قال لك لا التعقيب، التعقيب وهو قال بعدها في جماعة، لا التعقيب يعني بعد أن ينتهي الناس من التراويح يأتي طائفة من هؤلاء الناس ويصلون مثنى مثنى جماعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ليس مكروها، يعني ليس مكروه، يعني الآن صلينا التراويح وانتهينا وخرجنا من المسجد، بعد شيء من الوقت يأتي جماعة ويجتمعون ويصلون. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ليس مكروها، هذا ليس مكروها. والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، أن هذا فيه تفصيل، إن كان لعموم الناس فإن هذا لا بأس به، كما يفعله الناس في العشر الأواخر من رمضان، الناس في العشر الأواخر من رمضان يفعلون هذا التعقيب، يصلون التراويح وإن كانوا أخر الوتر ثم بعد ذلك يرجعون مرة أخرى. فإذا كان للعموم فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان الخصوص يعني طائفة من الناس يأتون ويصلون فيظهر أن هذا أنه غير مشروع، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: ثم السنن الراتبة، يعني بعد التراويح يقول لك المؤلف رحمه الله السنن الراتبة. ومعنى الراتبة، ما معنى الراتبة؟ يعني معناها الدائمة التي ينبغي للمسلم أن يداوم عليها، فهذه السنن ينبغي لك أن تداوم عليها. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ترك السنن هذا يدل على قلة الدين، وأنه لا تقبل شهادته، الذي يصر على ترك السنن هذا لا تقبل شهادته، ويدل ذلك على قلة دينه. قال: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. يعني السنن الرواتب تحتها مباحث كثيرة، من هذه المباحث عدد هذه السنن، ما هو عدد؟ بينها المؤلف رحمه الله وقال لك بأنها 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان إلى آخره. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عددها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر إلى آخره. هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها 10 ركعات. وكما ذكرنا أن دليله هو حديث ابن عمر في الصحيحين. الرأي الثاني أنها 13 ركعة، نعم الرأي الثاني أنها 13 ركعة، واستدلوا على ذلك بحديث أم حبيبة، حديث عائشة، حديث عائشة أنها قالت، نعم حديث عائشة أنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قبل الظهر 4 ركعات، نعم إذا كان عندها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قبل الظهر 4. وأيضا يدل لذلك حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، من صلى لله في يوم وليلة 13 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. في حديث ابن عمر 2 ركعة قبل الظهر، في حديث عائشة 4 ركعات قبل الظهر. اختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعض العلماء إذا صلى في البيت صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2. وقال بعض العلماء بل يأخذ بالأكثر، وهو الذي دل له حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض العلماء بأن هذا على سبيل التنويع، يعني تارة يصلي قبل الظهر 2 ركعة وتارة يصلي قبل الظهر 4 ركعات، يعني والأقرب في هذا. وابن القيم رحمه الله له مسلك آخر، يقول بأن هذه 4 التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها ليست من السنة الرواتب، إنما هي سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس، يعني فهو يجعلها سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس، ليست من السنن الرواتب. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات أخذا، يعني هذا يعضد حيث أم حبيبة، لأن حديث أم حبيبة في هذا الفضل العظيم، صلى الله في يوم وليلة 13 ركعة، في هذا الفضل العظيم. قال المؤلف وهما آكدها، أي السنن آكد؟ 2 ركعة آكد السنن، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر، حافظ عليهما في السفر وفي الحضر. ثم بعد ذلك بعد 2 ركعة تأتي سنة المغرب في الآكدية، ثم بعد ذلك تكون بقية السنن على السواء. فالترتيب أولا 2 ركعة ثم بعد ذلك 2 ركعة ثم بعد ذلك بقية السنن على السواء في الأفضلية، فسنة العشاء، سنة الظهر القبلية، وسنة الظهر البعدية، هذه على السواء. طيب سنة الفجر 2 ركعة لتأكدها، ذهب بعض العلماء كالحسن البصري ذهب إلى أنها واجبة، نعم ذهب إلى أنها واجبة. سنة الفجر لها سنن، لها سنن، من سننها التخفيف، يعني من سننها التخفيف، انه يشرع تخفيفها، ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يسلم يخفف 2 ركعة قبل الفجر حتى اني اقول اقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، هذا يدل على ان النبي سلم كان يخففهما. وهذا خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى استحباب قراءة الفاتحة، الاستحباب الإطالة، أبو حنيفة يرى استحباب إطالة القراءة. طيب أيضا من سنن هاتين الركعتين أن تفعل في البيت، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. كذلك أيضا من السنن أن يقرأ في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. والسنة ننوع تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أنه يقتصر على قراءة الفاتحة، يعني يقتصر على قراءة الفاتحة، يقول الصواب في ذلك أنه لا يقتصر. كذلك أيضا من سنن هاتين الركعتين أن يضطجع بعدهما، يعني أن يضطجع، والاضطجاع هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فجمهور العلماء على أنه مشروع الاضطجاع، الاضطجاع هذا أنه مشروع، وذهب بعض العلماء إلى أنه بدعة، يعني إلى أنه بدعة كما قال به الإمام مالك رحمه الله، وقال به النخعي والأسود بن يزيد، قد ورد ذلك عن ابن عمر وابن مسعود، يعني عن ابن عمر وابن مسعود. وابن حزم رحمه الله يرى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنه واجب، وأن الإنسان إذا لم يضطجع بعد ركعتي الفجر أن صلاته تبطل، ما تصح لصلاة الصبح لا تصح، وأنه يرى أنه واجب. ويستدل بهذا حيث أبي هريرة فيه الأمر بالاضطجاع، لكن الأمر بالاضطجاع كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من فعله وليس من قوله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنه فيه تفصيل، إن كان الإنسان محتاج إليه بطول القيام، يعني أطال القيام والقراءة والركوع إلى آخره، فيحتاج إلى أن يستريح بعد ركعتي الفجر فيشرع، وإن كان ما فعل شيئا من ذلك فإنه لا يشرع. وهذا القول لعله هو الأقرب، نعم هذا القول لعله هو الأقرب، ويدل لذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، يعني كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وعلى هذا نقول الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر إن احتاج إلى ذلك بسبب كثرة طول القيام وطول القراءة، وإن لم يحتج إلى ذلك فلكونه لم يطل قيامه وقراءته فنقول بأنه ليس مشروعا. والاضطجاع حتى ولو كان في المسجد، يعني العلماء يرخصون حتى ولو كان في المسجد، لو أنه صلى ركعتي الفجر في المسجد فإنه يضطجع. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاء. أيضا السنن الرواتب، نعم السنن الرواتب تسقط في السفر إلا سنة الفجر، يعني المسافر يفعل جميع التطوعات، يفعل جميع التطوعات إلا السنة الرواتب إلا سنة الفجر. يعني الذي يسقط عن المسافر سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء، هذا الذي يسقط عن المسافر، ما عدا ذلك من التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد والكسوف، والكسوف إذا قلنا بأنهما سنة كما سيأتينا إن شاء الله، هذه نقول بأنها كلها مشروعة. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاء، إذا فاته شيء من هذه الرواتب يسن له أن يقضيه، فإذا فاته سنة الظهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث عمران حيث أبي هريرة قضى سنة الفجر، وكذلك أيضا قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما شغله وفد عبد القيس، فنقول يسن له أن يقضيها. نعم يسن له أن يقضيها. طيب ومتى يقضي؟ هل يقضي هذه السنة في أوقات النهي أو لا يقضي؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله في أوقات النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى. طيب أيضا بقينا بالنسبة للسنن الرواتب، ما هو وقت السنن الرواتب؟ ما هو وقت السنن الرواتب؟ الشافعية يتوسعون في هذه المسألة ويقولون وقت السنة سواء كانت قبلية أو بعدية، يعني وقت السنة سواء كانت قبلية أو بعدية من دخول الوقت إلى خروجه. وعلى هذا السنن، السنة القبلية الظهر تصليها قبل الصلاة وتصليها بعد الصلاة. فيقول لك السنة عند الشافعية رحمهم الله أن وقتها من الدخول إلى الخروج، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. الرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التفصيل في هذا، إن كانت قبلية فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وإن كانت بعدية فوقتها من بعد الصلاة إلى خروج الوقت. وهذا القول هو الصواب، التفصيل في هذه المسألة، كانت قبلية فقبل الصلاة من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وإن كانت بعدية من بعد الصلاة إلى خروج الوقت. وهذا القول هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضها قبل الصلاة وبعضها بعد الصلاة، هذا يدل على أن هذا الفعل أنه مقصود، وهذا هو السنة. قال رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم صلاة الليل صلاة النهار، يقول لك المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا ليس على إطلاقه، بل نقول بأن صلاة الليل وصلاة النهار تنقسمان إلى قسمين. القسم الأول الصلاة المطلقة، التطوع المطلق. القسم الأول التطوع المطلق، فنقول التطوع المطلق تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. لو أن الإنسان صلى بعد المغرب ركعتين تطوعا مطلقا أفضل من كونه يصلي بعد الظهر ركعتين، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نقول هذا بالنسبة للتطوع المطلق، هذا القسم الأول. القسم الثاني التطوع المقيد المعين، فهذا نقول التطوع المطلق المقيد المعين هذا حسب ما قيد به، ما نقول بأن صلاة التطوع، ما نقول بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فمثلا عندنا في النهار تطوع مقيد معين كصلاة الضحى، ما نقول بأن ركعتي من التطوع المطلق أفضل من ركعتي الضحى، لأن ركعة الضحى صلاة معينة. نعم معينة. فنقول قوله، قول المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا فيما يتعلق بأي شيء؟ ها؟ تطوع المطلق. أما التطوع المعين المقيد فهذا كل بحسبه وفضله. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، متى تبدأ صلاة الليل؟ نقول تبدأ صلاة الليل من بعد غروب الشمس، وعلى هذا فصلاة المغرب من صلاة الليل وصلاة العشاء من صلاة الليل. قال ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نعم أفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نعم. وعلى هذا تجزئ الليل إلى ستة أجزاء، تجزئ الليل إلى ستة أجزاء. الجزء الذي يشرع أن يقام الجزء الخامس والرابع، النصف الأول، النصف الأول الجزء الأول والثاني والثالث، هذه سنة تنام، تقوم في الرابع والخامس هذا الثلث بعد النصف. ثم بعد ذلك كلام في الثلث سبق أن أشرنا إلى حديث عائشة، ذكرنا حديث عائشة قالت ما ألفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائمة. وهذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عمرو إليها، أمره أرشده إلى أن يصلي صلاة داود، لأن عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وذكرنا أنه إذا قام الثلث بعد النصف فإنه سيدرك نزول الرب في الثلث الخامس، في الثلث الخامس يدرك نزول الرب.